السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العزيز الوهاب الرحيم التواب، أحمده على ترادف آلائه وحسن بلائه، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وصفوة أوليائه وعلى آل بيته الطاهرين وعلى أصحابه المنتخبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أما بعد، فإن حديثنا يا أيها الفضلاء في هذه الليلة عن مبنى كريم ومعنى عظيم ممدوح بكل لسان ومتزين به في كل مكان وباق ذكره على مر الأزمان، إنه الأدب، دعامة الألباب وحلية الأحساب والوسيلة إلى كل فضيلة والذريعة إلى كل شريعة. إنه جامعة المحامد والفضل والنهي عن كل قبيح وجهل. الأدب يا أيها الكرام ثلاثة أنواع: أدب مع الله تعالى، وأدب مع نبيه صلى الله عليه وسلم، وأدب مع الخلق. أما الأدب مع الله سبحانه فإنه إيقاع كل ما يقرب إليه جل وعلا من الأعمال الظاهرة والباطنة على مقتضى التعظيم والإجلال والحياء، فهو حقيقة التوحيد ولب التحقيق والتفريط. أما الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو إلزام النفس باتباعه في كل دقيق وجليل، وعدم التقدم بين يدي سنته صلى الله عليه وسلم بقول أو فعل أو رأي أو هوى. أما الأدب مع الخلق فإنه معاملتهم بمكارم الأخلاق ومحاسن القيم وإنزالهم منازلهم على ما يليق بهم، إنه كما قالوا الانتصاف بالأخلاق الجميلة والاحتراز عما يقابلها من سفاسف الأمور، وإن شئت فقل هو استعمال ما يحمل قولا وفعلا واجتناب ما يعاب به. وهذا النوع هو محل الحديث في هذه الليلة. هذه الآداب الكريمة والسامية مستمدة من جهتين: من الشرع الحنيف، وأيضا من جهة العرف وما تواضع عليه الناس في مجتمعاتهم من المحاسن والمكارم وما اصطلحوا عليه من المواضعات والهيئات. والنوعان حكمهما متراوح بين آداب يجب الأخذ بها وأخرى يستحب التحلي بها ويقبح تركها. ولا شك أن المرأة إذا أخذ نفسه باستعمال هذه الآداب وروض أخلاقه على القيام بمقتضاها حتى صارت له كالعادة الراسخة، فإن هذا الإنسان قد حسن دنيا وحصن عقبا. أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواله. فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمان خير الدنيا والآخرة بمثل قلة الأدب. إن من كثر أدبه شرف وإن كان وضيعة، وساد وإن كان غريبة، وبعد صيته وإن كان خاملة، وكثرت الحوائج إليه وإن كان مقترا. إن تكميل الآداب وتهذيب الأخلاق لمن مقاصد شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال كما عند أحمد وغيره: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية البيهقي: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولذا كان جميل الأدب وحسن الخلق هديه وشأنه عليه الصلاة والسلام، كيف وقد مدحه الله جل وعلا بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. ولا شك أن السائر على نهجه صلى الله عليه وسلم، الذي يلزم نفسه ويأخذ نفسه باتباع مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، لا شك أنه هو الصادق باتباعه عليه الصلاة والسلام. ولذا كان ذو الخلق الحسن حبيب الخليل محمد صلى الله عليه وسلم، فعند الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ولا غرو بعد هذا أن يكون ذو الخلق الحسن أكمل الناس إيمانا، فعند الترمذي وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. إنه البر، إنه معيار الخيرية. ألم تسمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا؟ وقال عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق. إن الأدب الرفيع والخلق الكريم عمل عظيم يضارع الصيام والقيام. أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك حيث قال: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أخرجه أبو داود. ولذا كان الخلق الحسن من أثقل الأعمال في الميزان. قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. أخرجه الترمذي. حسن الخلق سبب دخول الجنة، بل هو من أعظم أسباب دخول الجنة. سئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. بل إنه ليرتقي بصاحبه إلى أعلى المنازل وأشرف المجالس. وفي الحديث السابق: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أي مجلس في الجنة أشرف من مجلسه عليه الصلاة والسلام؟ فهنيئا لصاحب الخلق الحسن. لا شك يا أيها الإخوة أن شأن الخلق عظيم، وقد وعد الله جل وعلا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ببيت عظيم في الجنة، بل في أعلى الجنة، لمن حسن خلقه. قال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود والترمذي وابن ماجه: أنا زعيم ببيت في بيت، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ومما يدلك يا رعاك الله على أهمية ورفعة شأن الأدب والخلق في هذا الدين ما جاء كثيرا عن أهل العلم سلفا وخلفا من الحض عليه والحث على الأخذ به، بل لك أن تعلم أنهم كانوا يتعلمون الأدب كما يتعلمون العلم، بل قد يقدمونه على العلم أو على كثير منه. أخرج الخطيب البغدادي في الجامع عن ابن المبارك رحمه الله قال: قال لي مخلد بن الحسين: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. وجاء عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. وأخرج رحمه الله عن ابن سيرين رحمه الله أنه قال: كانوا يتعلمون الهدي، الهدي يعني السلوك والأخلاق، كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وأخرج أيضا عن إبراهيم ابن حبيب ابن حبيب ابن شهيد قال: قال لي أبي: يا بني إيت الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحديث. يقول القرافي رحمه الله في كتابه الفروق: واعلم أن قليل الأدب خير من كثير من العمل. ولذلك قال رويد لابنه: يا بني اجعل عملك ملحا وأدبك دقيقا، اجعل عملك ملحا وأدبك دقيقا. يقول الخرافي: أي استكثر من الأدب حتى تكون نسبته من الكسرة من الكثرة نسبة الدقيق إلى الملح. قال: وكثير من الأدب مع قليل من العمل مع قليل العمل الصالح خير من العمل مع قليل الأدب. هذا وإن من اهتمام العلماء بهذا الموضوع كونهم يدرجون قضية الآداب والأخلاق ضمن مباحث العقيدة. لقد حفلت جملة من كتب الاعتقاد على أو حفلت بإيراد جملة من الكلام الطيب الحسن في الحث على الآداب والأخلاق ضمن مباحث الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، كما تراه عند الإمام أبي عثمان الصابوني رحمه الله في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وكما تجده عند المزني رحمه الله في كتابه شرح السنة، وكما تجده عند الإسماعيلي رحمه الله في كتابه اعتقاد أئمة الحديث، وإلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، بل عقد الإمام ابن بطة رحمه الله في كتابه الشرح والإبانة فصلا طويلا في إيراد أو في سرد جملة من الآداب النافعة. هذا إذا تأملته وجدته مسلكا راشدا راجعا إلى أسباب وعلل عدة، منها التأكيد على أن الإيمان قول وعمل، وأن الأخلاق الحسنة ثمرة عملية للعقيدة الصحيحة. ألم تلحظ هذه الإشارة اللطيفة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله عمرو بن عبسة رضي الله عنه: الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: بأي شيء أرسلك؟ قال: بأن يعبد الله وحده لا شريك له وكسر الأصنام وصلة الأرحام. لاحظ هذا الاقتران بين التوحيد والأخلاق، كسر الأصنام وصلة الأرحام، والحديث عند مسلم وأحمد واللفظ له. ومن تلك الحكم أيضا بيان أن الأخلاق سد منيع أمام أعداء الإسلام والسنة، فمن خلال إضعاف الأخلاق ينفذون إلى إضعاف الاعتقاد، وهذا ما نعاني منه في هذا العصر المتأخر مع الأسف الشديد. فإن أعداء الله من أصحاب المذاهب الفكرية الهدامة ينفذون كثيرا إلى نفوس الشباب والفتيات من خلال إضعاف الأخلاق أولا، ومن خلال إغراقهم في الفواحش ومساوئ الأخلاق، ثم يترقون بهم بعد ذلك إلى الوقوع في الانحراف العقدي، بل قد يوقعونه في الإلحاد والردة عن دين الله والعياذ بالله. من تلكم الحكم أيضا التأكيد على أن الأخلاق الكريمة والشيم الحسنة مفتاح قبول الدعوة، فإذا التزم أهل السنة بها انفتحت أمامهم لتوفيق الله القلوب، فاقتنع بها المخالف وازداد بها الموافق قناعة. ومن تلك الحكم أيضا التذكير بأن الآداب السامية تورث أهل السنة والقرآن القوة والمنعة والاجتماع، والضد بالضد، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أيها الكرام، إذا كانت الأخلاق بهذه المثابة فدعونا نطوح بين جملة من الآداب الخاصة والعامة، وهي إن لم تكن تشتمل على تعليم لجاهل فإنها تذكر عالما. ولعلي أشير إشارات إلى أهم آداب المعاشرة والمجالسة والمحادثة، ثم أتبعها بعون الله بالتنبيه على أهم الآداب العامة التي ينبغي على المسلم أن يلاحظها في حياته وتعامله. من تلكم الآداب: ليعرف جليسك ومعاشرك أنك على أن تسمع أحرص منك على أن تقول، ولا يكن من خلقك أن تبدأ حديثا ثم تقطعه كأنه بدا لك أن مصلحة السكوت مقدمة على مصلحة الكلام، فهل لا كان ذلك قبل أن تقول؟ وإذا سمعت من جليسك رأيا سديدا أعجبك فلا تتحدث به بعد في المجالس تزينا به كأنه من بنات أفكاره، بل انسبه إلى صاحبه ما استطعت. لا تخلطن الجد بالهزل ولا الهزل بالجد، فإنك إن فعلت ذلك جعلت الجد سخيفا والهزل متكدرا. إياك أن تقول لصاحبك إنه جاهل وإنك أنت العالم، إياك أن تقع في هذا تصريحا أو تلميحا. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ولقد قالت الحكماء: من الأخلاق السيئة مغالبة الرجل في كلامه والاعتراض فيه لقطع حديثه. إن سمعت من أحد حديثا قد علمته أو خبرا قد سمعته فحذاري أن تشاركه فيه أو تفتح عليه فيه لتظهر أنك قد علمته، فذلك من سوء الأدب بمحل. قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله: إن الشاب ليحدثني بحديث فأستمع إليه كأني لم أسمعه ولقد سمعته قبل أن يولد. ولا تشارك في الحديث أهله وإن عرفت فرعه وأصله. وإذا جالست إخوانك فقل خيرا أو اسمك، والكلمة الطيبة صدقة، ومن صمت نجا، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. والفم من أكثر ما يدخل الناس النار، قال عليه الصلاة والسلام: إن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتفيهقون والمتكبرون، كما عند الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام. ومن حسن الاستماع إمهال المتكلم حتى يقضي حديثه، والإقبال بالوجه عليه، والنظر إليه، والوعي لما يقول. إياك في حديثك أن تعم قوما من أهل بلد أو قرية أو قبيلة بذنب، فإنك لا تدري لعلك تتناول بعض جلسائك بالشتم وأنت لا تشعر. إذا سئل غيرك فإياك أن تكون أنت المجيب كأنها غليمة تطلبها، فإن هذا من السفه وسوء الأدب. قال ابن عبد البر رحمه الله: ستة إذا أهينوا فلا يلوم إلا أنفسهم: الذاهب إلى مائدة لم يدع إليها، وطالب الفضل من اللئام، والداخل بين اثنين في حديثهما من غير أن يدخلاه فيه، والمستخف بالسلطان، والجالس مجلسا ليس له بأحد، والمقبل بحديثه على من لا يسمع منه ولا يصغي إليه. ما أحسن إن تحدثت أن يكون صوتك لطيفا خفيضا، فإن الجهر الزائد عن الحاجة بعيد عن الأدب، لا سيما مع الأفاضل، وعلى وجه الخصوص مع الوالدين. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: بحسب الرجل من الكلام ما أسمع أخاه وجليسا. إذا دخلت مجلسا فلا تجلس بين اثنين إلا بإذنهما، وإذا وسع لك والمكان ضيق فاجمع نفسك ولا تتربع، واحرص على أن تجلس حيث ينتهي بك المجلس. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي، وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قام له رجل من المجلس لم يجلس في هذا المجلس. إياك إذا كنتم ثلاثة أن تناجي واحدا منهما دون الثالث، وإياك أن تستمع حديثا لقوم بدون رضاه. ففي البخاري عنه صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآن يوم القيامة، وهو الرصاص المذاب والعياذ بالله. ما أقبح الجشاء في مجلس الناس. وعند الترمذي أن رجلا تجشأ بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كف عنا جشاءك، فإن أكثره شبعا في الدنيا أطوله جوعا يوم القيامة. وقل مثل هذا في التمخض والبصاق والتنخم المزعج وتخليل الأسنان والعبث بالأصابع في الأنف وما إلى ذلك، فإن كل هذا مناخ للذوق الرفيع. الحذر من الغيبة فهي منكر في الشرع قبيحة في الأدب، والغيبة غيبة، وإن قلت أنا أقول هذا أمامه ولا أخاف، والغيبة غيبة وإن دعوت للمغتاب. بعض الناس يقول: فلان هداه الله يفعل كذا ويقول كذا، وهذه غيبة وإن دعوت له. احذر يا رعاك الله من الفحش وكل بذيء من القول، فإن الله يبغض الفحش والتفحش. قال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. اترك الجدال فإن هذا محمدة وإن كنت محقا. وفي الحديث السابق: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك البراء وإن كان محقا. كثرة الضحك تميت القلب كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وأقبح منه إضحاك الآخرين بالكذب. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يكذب ليضحك، ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. أخرجه أبو داود وغيره. من القبيح في الأدب أن تبدي رأيك في كل صغيرة وكبيرة، وأن تستأثر بالحديث دون الآخر، وأن تكثر الحديث عن نفسك ومفاخرك. التسرع في نشر الأخبار قبل التثبت منها وقبل التحقق من جدوى نشرها إن صحت سفه وخفة وطيش. فليتنبه أهل الواتس أب وتويتر. المزاح حسن والإقلال منه أحسن. ومن المزاح المنكر إخفاء متاع الإنسان وإخفاء حاجاته وأمراضه لأجل المداعبة معه، وهذا يفعله بعض الناس وهو يغفل، ويغفل عن أنه قد وقع في إثم والعياذ بالله. فعنه صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي وأبي داود: لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لا لاعبا ولا جادا، وإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه. إن بشاشتك ولينك وتوددك لمن تلقى أو تجالس أدب رفيع وأجر وافر. قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أبني إن البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. قيل لبعضهم: إنك تلقى الناس كلهم بالبشر. فقال: دفع ضغينة بأيسر مؤنة، واكتساب إخوان بأيسر مبذول. إن للكبير حقه في المماشاة والمجالسة والمحادثة، والكبير هو الكبير في علمه وإن كان صغير السن، وهو أيضا الكبير في سنه وإن لم يكن من أهل العلم. فأعطي هذا الكبير حقه من الاحترام والتقدير، استمع إليه بإنصاف، تلطف في خطابه، ابدأ به في الإكرام. فعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من لم يجل كبيرنا، وفي رواية: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وعند أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. قال طاووس بن كيسان التابعي الجليل عليه رحمة الله: إن من السنة أن يوقر أربعة: العالم، وذو الشيبة، والسلطان، والوالد. وإن من الجفاء أن يدعو الرجل أباه باسمه. من الأدب الحرص على مساواة القرين في المجلس. قال بعضهم: وإذا جلست وكان مثلك قائما فمن المروءة أن تقوم وإن أبى، وإذا اتكأت وكان مثلك جالسا فمن المروءة أن تزيل المتكأ، وإذا ركبت وكان مثلك ماشيا فمن المروءة أن مشيت كما مشى. إياك أن تلقى أخاك أو تجالسه إلا وأنت في أحسن حالة وأجمل حلة، نظيفا طيب الرائحة، حسن الإندام، متناسق الثياب، فإن الله يحب النظافة والجمال ويبغض الفحش والتفحش. إن مرض أخوك فعده، فلا تغفل عن آداب عيادتك لتكون زيارتك نافعة مفيدة. من تلك الآداب نقاء الثوب وحسن النظافة وطيب الرائحة، وبذا تنشرح نفس المريض لرؤياك، ولا تبالغ في التطيب لئلا تؤذيه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا جلس عند رأسه. أخرجه البخاري في الأدب المفرد. ومن الأدب أن تسأله عن حاله، لكن لا تستخبر عن مرضه استخبار مستقصٍ، فلربما كان لا يرغب في الإفصاح عن مرضه، ولا تنسى الدعاء له. ففي مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، ويحسن بك أن ترقيه. فإن هذا اتباع للسنة عنه صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات. ولا يحسن بالعائل أن ينقل الأخبار السيئة إلى هذا المريض، لئلا يكدر صفوه، ولئلا يغم نفسه. وإنما المطلوب الملحة والطرفة والكلام الشهير، ولا ينبغي إطالة الجلوس عند المريض إلا إذا ألح المريض. وقد قالوا: عيادة المريض كجلسة الخطيب. قال بعضهم: أدب العيادة أن تكون مسلما وتكون في أثر السلام والدعاء. وقال آخر: حسن العيادة يوم بين يومين، واقعد قليلا كمثل اللحظ بالعين، لا تبرمن عليلا في مساءلة يكفيك من ذلك تسأله بحرفين. يقول ابن عبد البر رحمه الله: أفضل العيادة أخفها، ولا يطيل العائل الجلوس عند العليل إلا أن يكون صديقا يأنس به ويسره ذلك منه. هذه يا أيها الكرام بعض الآداب الخاصة التي يحسن مراعاتها في معاشرتك للآخرين ومجالستهم ومحادثتهم. وثمة آداب عامة يحسن بك أن تلاحظها وأن تأخذ بها في حياتك وتعاملك في الجملة مع الآخرين. من ذلك الوصية بأنك إذا أردت استقامة سلوكك وحسن تعاملك أن تصاحب ذا الفضل والدين والخلق، فإن الصاحب ساحب، وأن تشاور ذا العقل والحكمة، فلن تعدم حين ذلك السداد أو المقاربة. فإن العاقل إذا شاورته أعطاك لباب عقله وصفو رأيه وخالص نظره. قال الشاعر: وشاور سواك إذا نابتك نائبة يوما، وإن كنت من أهل المشورات فالعين تبصر منها ما نأى ودنا، ولا ترى نفسها إلا بمرآة. وقد قيل: لا يدرك الصواب بالرأي الفرد، فليستعن مكدود بوادع ومشغول بفارغ. احرص على أن توقر من فوقك، وأن تلين لمن دونك، وأن تحسن مؤاتاة أكفائك. واعلم أنه لا يوجد الفخور محمودا، ولا الغرور مسرورا، ولا الشرب غنيا، ولا الملول ذا إخوان. احذر صحبة الجاهل الأحمق، فإنه عدو نفسه، فكيف يكون صديقا لغيره؟ ليعرف الناس عنك أنك أن تفعل ما لا تقول أقرب من أن تقول ما لا تفعل. لا تحرص على الاعتذار إلا لمن يحب أن يجد لك عذرا. وإن اعتذر إليك أحد فقابله بوجه مشرف، إلا أن يكون ممن قطيعته غنيمة. وإذا كان لك على أحد يد أو صنعت إليه معروفا فالتمس إحياء ذلك بإماتته وتعظيمه بتصغيره. إن استطعت أن تضع نفسك دائما دون مكانك برتبة في كل مجلس ومقام ورأي تفعل. كن جادا حازما، وإذا تراكمت عليك الأمور فلا تلتمس التخفيف عن نفسك برها وغاني عنها ومدافعتها يوما بعد يوم، فإنه لا راحة لك إلا بإنجازها. وابدأ بالأهم فالمهم، واعلم أن اشتغالك بغير المهم مضر بالمهم، ومن تكلف ما كفي ضيع ما ولي. قال الحكماء: من نظر في أحواله وحزن في أفعاله وقسط في أحكامه واقتصد في وفوره وإعدامه فقد أعطي الخير بتمامه. إن استطعت أن تفتقر إلى الناس وأن تستغني عنه في آن واحد فافعل، أما افتقارك إليه فبلين كلمتك وحسن بشرك لهم، وأما الاستغناء عنهم فببقاء عزك وترك الحاجة إليهم. احرص على متابعة أهل الفضل والاقتداء بأهل العقل والنبل، واجتنب رعونات أهل النقص والجهل، فبذا تتحلى بحسن الشمائل وتسبق في مضمار الفواضل. إذا أعجبتك خلال أمرهم فكن متكن مثل ما يعجبك، فليس على الخير والمنظومات إذا جئتها حاجب يحجبك. إن التغافل خلق شريف وهو من محاسن الآداب، والمراد به غض الطرف عن سقطات الإخوان ما لم يتعارض ذلك مع الشرع. قال أكثر ابن صيفية رحمه الله: من شدد نفر ومن تواخى تألف، والسرور في التغافل. وروى البيهقي عن عثمان بن زائدة قال: العافية 10 أجزاء 9 منها في التغافل. قال: فحدثت بهذا أحمد بن حنبل فقال: العافية 10 أجزاء كلها في التغافل. ومن لم يغمض عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه يموت وهو عافر، ومن يتتبع جاهدا كل عثرة يجدها ولا يسلم له الدهر صاحبه. المسامحة خلق رفيع ودليل على سمو النفس، تسامح ولا تستوفي حقك كله، وأبقي فلم يستقص قط كريم. إياك أن تبذل وأنت متعال، أو تعطي وأنت مكفهر الوجه. منع العطاء وبسط الوجه أجمل من بذل العطاء بوجه غير منبسط. المنع بعد الوعد سلوك مرذول فجانبه. إن من أقبح الكلام لا بعد نعم. من قال لا في حاجة مطلوبة فما ظلم، وإنما الظالم من يقول لا بعد نعم. إياك أن تأخذك العزة بالإثم فتتكبر عن الحق، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، والتراجع عن العثرة محمدة لا مذمة، والاعتذار إلى من أخطأت عليه بلسم الجروح ولا يقدر عليه إلا أهل الشرف. داوي بلين ما جرحت بلفظة، فطيب كلام المرء طيب كلامه. إن الإنصاف خلق عزيز، فضع الأمور في نصابها وأنزلها منازلها دون إفراط أو تفريط، واحرص على أن لا يدخلك الرضا في باطل ولا يخرجك الغضب عن حق. يعجبني في هذا المقام كثيرا يا أيها الإخوة وصية عظيمة جدا اشتملت على جملة وافرة من الآداب الحميدة التي ينبغي أن نحرص على أن نأخذ أنفسنا وأبناءنا وأهلينا بها. هذه وصية أوصى بها الخطاب ابن المعلى المخزومي الدمشقي رحمه الله، وكان حكيما ذا رأي، أوصى بها ابنه وأوردها ابن حبان رحمه الله في كتابه روضة العقلاء. لعلي أنتقي لكم منها يا أيها الكرام طائفة من الوصايا والآداب النافعة التي ذكرها. يقول رحمه الله: يا بني، عليك بتقوى الله وطاعته وتجنب محارمه باتباع سنته ومعالمه حتى تصح عيوبك وتقر عينك، فإنها لا تخفى على الله خافية. وإني قد وسبت لك وسما ووضعت لك رسما، إن أنت حفظته ووعيته وعملت به ملأت أعين الملوك وانقاد لك به السعلوك، ولم تزل مبتجا مشرفا يحتاج إليه ويرغب إلى ما في يديك. فأطع أباك واقتصر على وصية أبيك، وفرغ لذلك ذهنك واشغل به قلبك ولبك. هكذا العقلاء وهكذا الحكماء أحرص ما يكونون على تأديب أبنائهم، على تعاونهم بالوصية حينا بعد حين، وإلا فإن إهمالهم وإغفالهم وترك الحبل لهم على الغارب مؤذن بشغول كثيرة. وهذا ما نراه ونلحظه في مجتمعنا في بعض أحواله أو في كثير من أحواله مع الأسف الشديد. يقول رحمه الله: إياك وهدر الكلام وكثرة الضحك والمزاح ومغازلة الإخوان، فإن ذلك يذهب البهاء ويوقر الشحناء. وعليك بالرزانة والتوقر من غير كبر يوصف منك ولا خيلاء تبكى عنك. إلقى صديقك وعدوك بوجه الرضا وكف الأذى من غير ذلة لهم ولا هيبة منهم. كن في جميع أمورك في أوسطها، فإن خير الأمور أوسطها. قلل الكلام وأفشي السلام، وامشي متمكنا قصدا، ولا تخط برجلك، ولا تسحب ذيلك، ولا تلوي عنقك، ولا رداءك، ولا تنظر في عضدك. لا تكثر الالتفات، ولا تقف على الجماعات، ولا تتخذ السوق مجلسا، ولا الحوانيت متحدثا، ولا تكثر الهراء، ولا تنازع السفهاء. فإن تكلمت فاختصر، وإن مزحت فاقتصر، وإن جلست فتربع. تحفظ من تشبيك أصابعك وتحقيرها والعبث بلحيتك وخاتمك وذؤابة سيفك، ليكن مجلسك هادئا وحديثك مقسوما. أصغ إلى الكلام الحسن ممن حدثك من غير إظهار عجب منك ولا مسألة إعادة، وغض عن الفكاهات من القضاحك والحكايات. لا تحدث عن إعجابك بولدك ولا جاريتك، ولا عن فرسك ولا عن سيفك. لا تكثر الإشارة بيدك ولا تحبس على ركبتيك، توقع حمرة الوجه وعرق الجبين. وإن سفه عليك فاحلم، وإن هدأ غضبك فتكلم. أكرم عرضك وألقي الفضول عنك، إذا وعدت فحقق، وإذا حدثت فاصدق. ولا تجهر بمنطقك كمنازع الأصم، يعني لا ترفع صوتك كأنك تحدث شخصا أصم. لا تجهر بمنطقك كمنازع الأصم، ولا تخافت به كتخافت الأخرس. تخير محاسن القول بالحديث المقبول، وإذا حدثت بسماع فانسبه إلى أهله. وإياك الأحاديث العابرة المشنعة التي تنكرها القلوب وتقف لها الجلود. إياك ومضاعف الكلام مثل نعم نعم، لا لا، عجل عجل، وما أشبه ذلك. ولا تعض نصف اللقمة ثم تعيد ما بقي منها منصبغة، فإن ذلك مكروه. ولا تعد شيئا مما قرب إليك على مائدة بقلة خل أو تابل أو عسل، فإن السحابة قد صيرت في نفسها المهابة. يعني لما كانت السحابة مرتفعة عن الأمور التي هي من السفاسف كانت ذات مهابة، هكذا ينبغي عليك أن تترفع عن الكلام الذي لا حاجه به أو لا يليق به. قال: ولا تمسك الإمساك المثبور ولا تبدر تبذير السفيه المغرور. اعرف في مالك واجب الحقوق وحرمة الصديق، واستغني عن الناس يحتاج إليك، واعلم أن الجشع يدعو إلى الطمع، والرغبة كما قيل تدق الرقبة، ورب أكلة تمنع أكلات، والتعفف مال جسيم وخلق كريم، ومعرفة الرجل قدره تشرف ذكره، ومن تعدى القدر هوى في بعيد القعر، والصدق زين والكذب شيء، ولصدق يسرع عقب صاحبه أحسن عاقبة من كذب يسلم عليه قائله، ومعاداة الحليم خير من مصادقة الأحمق، ولزوم الكريم على الهوان خير من صحبة اللئام على الإحسان. تشبه بأهل العقل تكن منهم، وتصنع للشرف تدركه، واعلم أن كل امرئ حيث وضع نفسه، وإنما ينسب الصانع إلى صناعته، والمرء يعرف بقرينه. إياك وإخوان السوء، فإنهم يخونون من رافقهم ويحسنون من صادقهم، وقربهم أعدى من الجرب، ورفضهم من استكمال الأدب، واستخفار المستجير لهم، والعجلة شؤم، وسوء التدبير وهن، والإخوان إثنان. فمحافظ عليك عند البلاء وصديق لك عند الرخاء، فاحفظ صديق البلاء وتجنب صديق العافية، فإنهم أعدى الأعداء. ومن اتبع الهوى مال به الردى، ولا تجعل مالك أكرم عليك من عرضك، ولا تكثر الكلام فتثقل على الأقوام، وامنح البشر جليسا والقبول ممن لاقاك، كن متقربا متعززا، منتهزا في فرصتك، رفيقا في حاجتك، متثبتا في حملتك، والبس لكل دهر ثيابه، ومع كل قوم شكله. احذر ما يلزمك اللائمة في آخرتك، ولا تعجل في أمر حتى تنظر في عاقبته، ولا ترد حتى ترى وجه المصدر. واعلم أن منازعتك اللئيمة تطمعه فيك، ومن أكرم عرضه أكرمه الناس، وذم الجاهل إياك أفضل من ثنائه عليك، ومعرفة الحق من أخلاق الصدق، والرفيق الصالح ابن عم، والحق داء لا شفاء له، والحلم خير وزير، والدين أزين الأمور، والسماجة سفاهة، والسكران شيطان، وكلامه هذيان، والشعر من السحر، والتهدد هجر، والشكر شقاء، والشجاعة بقاء، والهدية من الأخلاق السرية وهي تورث المحبة، ومن ابتدأ المعروف صار معروفه دينا، ومن المعروف ابتداء من غير مسألة، والعادة طبيعة لازمة، فإن خيرا فخير، وإن شرا فشر، ومن حل عقدا احتمل حدا، وشر الرجال الكثير الاعتلال، وحسن اللقاء يذهب بالشحناء، ولين الكلام من أخلاق الكرام. جعلك الله يا بني ممن يقتدي بالهدى، ويأتم بالتقى، ويجتنب السخط، ويحب الرضا، والله خليفتي عليه، والمتولي لأمري، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فهذه يا أيها الأفاضل جملة من الآداب الخاصة والعامة، وأوصيك يا رعاك الله في ختامها بثلاث وصايا. أما الأولى فأن تأخذ نفسك بها وبمثيلاتها وأن تحرص على تطبيقها دون تأخير أو ملل، فإن حياتك بها ستضحي أكثر سعادة وإشراقا، وستفوز برحمة الله بالأجر من رب العالمين، ويكون لك لسان صدق في الآخرين. واعلم أنك إن عالجت نفسك على الاستمساء بها وصبرت وثابرت فستصبح الآداب لك ملكة راسخة وعادة مستحكمة وكثرة النيران كما قالوا تهيل العاجز لا قدرة. ويا حبذا لو جعلت الأدب مادة تدرسها وتتجول بين مؤلفاتها، وهي كثيرة في الآداب الشرعية لابن مفلح وكتاب غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفارين رحمه الله، أو المؤلفات المعاصرة وهي كثيرة ولله الحمد. فالله الله بالحرص على أن تتعلم وتتفقه في هذا الباب. الوصية الثانية إن استعمال الأدب والتعامل الراقي إن كان مطلوبا منك تجاه الناس جميعا فهو يتأكد عليك أكثر تجاه الأقربين منك، لا سيما الوالدات والزوجة والأولاد وبقية أهل البيت. فما أقبحه من إنسان ذاك الذي خيره للأبعدين وشره للأقربين، وما أكثر هذا الصدق مع الأسف الشديد، فهو الوديع اللطيف خارج المنزل وهو فيه الشمس الوقح، وهذا من علامة الفلان والله المستعان. الوصية الثالثة وبها أختم حديثي، الله الله في العناية بتأديب الأبناء وتنشئتهم على الخلال الكريمة واللوح الرفيع، فإن هذا أحسن نحلة تنحلها ولدك وخير نخل تضعه فيهم. اصبر على تأديبهم واغتنم بواكر أعمالهم، لا تسهو عن أدب الصغير، وإن شكا ألم التعب ودع الكبير لشأنه كبر الكبير على الأدب. وقال الشاعر: إن الغصون إذا قومت اعتدلت ولا ينيل إذا قومته الخشب. اللهم اهدنا وأهلينا وذرياتنا بأحسن الأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا وعنه سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه وألسنتنا بذكره وأن يوفقنا لطاعته وأن يستعجلنا في مراضيه، إن ربنا لسميع الدعاء. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.